تروح للبنك تطبق يعني انت بتشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة الصح وهو ريبا بين 100% كيف لا يجب ويجب ويجب علينا ان نمتنع حتى لو امرونا بذلك هنا محدد على خاصة مثلا درجات معينة او غيرها ابدا ما يجوز مهما كان ولهذا انا انصح الطلاب اذا امروا بهذا ان يمتنعوا لان هذا اضراب عن معصية الله والاضراب عن معصية الله طاعة لله كيف تأمرون أن نقر ربا أو نعرف أنه ربا في كتاب الله ما يمكن الشيخ محمد ما أدري إذا كان إنسان يملك محل خياط وحط فيه عمال وتعامل معهم بالنسبة وقال كل شهر نسبة مثلا خياطة الملابس يكون بيني وبينكم كذا فرأى أنه في كل نهاية شهر وهو يعطيهم مرتبات أنه يدفع إليهم مرتبات من جيبه وأنه خاسر في هذا المحل فاتفق معهم بأن يدفعوا آجار المحل لصاحب العقار وأن يوافوه شهريا ب500 ريال محددة وباقي الأرباح لهم يقول اعملوا هذا الشهر كاملا إن ربحتوا 5000 أو ربحتوا 100 ريال توافوني شهريا ب500 ريال وآجار المحل عليكم وهم العمال تحت كفالته هو والمحل باسمه آجار فما رأيكم في هذا وما رأيكم إذا كان يا شيخ محمد عمل هذا العمل وعندهم مال الآن من هذا وهم موافقون ومسرورون بهذا العمال أرى أن هذا لا يجوز وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليهم معها عند العقد وهم في بلادهم وكما قلت لك آنفا يعطيهم مثلا نسبة معينة على كل ثوب على كل ثوب أو كل متر ويسلم من شرهم وأما ما ذكرت فإنه حرام عليه لأنه غرر وجهالة ومخالفة لنظام الدولة أما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم فإن الله يقول في الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم وإن لم يكن قد تصرف بالمال لا يزال يعني أبدا ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له المرأة إذا عالجت عند المرأة المسيحية هل يجوز ذلك شيء؟ أولا أبنا قشك على كلمة مسيحية ما معناها؟ كما تزعم أنها تدين ما معناها؟ كونك تعبر عنها هو إقرار منك هي النصرانية يعني ما معنى مسيحية بس لا اتباع المسيح طيب وهل هي متبعة للمسيح حقيقة؟ لا كما تزعم شيخ هذا مقصد لو اتبعت المسيح حقيقة لكانت مسيحية مسلمة لكانت مسلمة نعم لأن الدين الإسلامي نسخ دين المسيح كما نسخ دين المسيح دين اليهودية هم الآن يقرون أن دينهم ناسخ لدين اليهودية لكن لا يقرون أن دين الإسلام ناسخ لدينهم مع أن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذن سمها بما سماها الله به ها. طيب الآن اسأل المرأة هل يجوز لها أن تعالج عند المرأة النصرانية نعم إذا وثقت منها فلا بأس ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلا مشركا يقال له عبد الله ابن أريقط من بني الديل وأن تعرف خطورة المسألة كونه يدل على الطريق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت قريش قد أمعنت في طلبه حتى جعلت لمن يأتي به هو أبو بكر 200 بعيد هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام استأجره نعم شوف ترتيبها هيا اللي بجنب سأل الله عليك يا شيخ